وهذا هو باب ضرب الامثال. تلغي مثل علماء السوء يا الله كثير جدا في القران. صحيح ايات سوره الاعراف مباشره، لكن هذه الايات من سوره طه ايضا في الموضوع، وباذن الله هي مباشره. لماذا؟ لانها من باب القصص، والقصص هو من باب ضرب الامثال. مثل من الذين خلوا من قبلنا. ففتنه الاقوام السابقين من فتنهم العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. فكان الاحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد، اهو هؤلاء هم رؤوس الناس، علماء عباد. الرؤوس الثالثه هم اصحاب المال، اصحاب الدرهم والدينار، اصحاب المليارات الذين يكنزون الذهب والفضه. اذا ادي ثلاث رؤوس من رؤوس الناس، والناس تبع لهم. فهؤلاء الاحبار والرهبان ماذا فعل الناس معهم؟ قلدوهم، احلوا لهم ما حرم الله كما جاء في حديث علي بن حاتم، واحرموا ما احل الله ما يعلمون بذلك او مع غير علمهم، لكنهم لم يسالوا عن العلم وعن الحجه، لم يسالوا عن ادله التحليل والتحريم. فالنتيجه ايه؟ يبقى اتخذوهم اربابا من دون الله، يعني مشرعين، احلوا لهم ما حرم الله فاحلوه مش وراه، حرموا عليهم ما احل الله فحرموه، ويعلمون ان الله احله، والا لكانوا يعذرون بجهلهم. ولماذا يقول الشيخ ونحسهم زيه؟ يا اقام هذا الدليل وهذا العالم الصادق يقول بغير هذا، لكن له هوى هنا. فساروا خلفهم في التشريع يحلون ما حرم الله، اوليس علماء السوء يفعلون هذا الفعل ويفعلون ذلك تماما؟ عندما يريدون ان يحلوا الموسيقى على سبيل المثال، او ان يحلوا الاسبان، او ان يحلوا الصلاه في المساجد اللي فيها مقابر، او ان يحلوا تغييب شرائع الله، او ان يخففوا من وطأة الحكم الشرعي على هذا العمل الاسود النحس، فان لله وانا اليه راجعون. فيحلون ما حرم الله، والناس يقول لك الشيخ فلان قال، بل يحلون الربا، وياتي رجل يقول لا البنوك ليست ربا. طب ما قولك في العلماء الازهر واكثر من 100 عالم اجمعوا على ذلك، لا يعرف لهم مخالف. فاتى هذا فقال هم 100 سنكري على 100 عالم، فلا حول ولا قوه الا بالله، يحلون يعني تحل الربا انه ربا، فكيف تحله؟ يقول انه ليس ربا. والناس يقول لك الشيخ فلان قال. طب وما قولكم في باقي العلماء؟ اهو شفتني بصورتك ازاي؟ لا ده هو شكلك بقى، ده انت زي اصلا، وسترى الحوار بينك وبينه يوم القيامه. علماء السوء اعتدت عليهم. فلما قص الله عن السابقين، يبقى الامه فيها زي السابقين بالضبط. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا مشرعين يعني من دون الله. وبعدين في مسائل العبادات بقى والتأله في القلوب، ويبقى المسيح والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ماذا يريدون؟ يعني ما الذي يريده الاحبار والرهبان؟ عايزين فلوس. الاحبار والرهبان عايزين اموال، عايزين رياسه، عايزين لهو وجاه على الناس، عايزين تسلط على الناس، يريدون خضوعا من الناس، وهي دي اعظم نعمه في الدنيا او اعظم ترف في الدنيا يريده الكافر والفاجر. اذا يستمتع بان يمتلك قلوب الناس، فامتلاك قلوب الناس اعلى درجات من امتلاك المال، لو الرياسه والجاه والوجاه عند القوم. وتعلمون كثير من الناس يدفعون الملايين تلو الملايين ليحصلوا مكانه عند الناس او سمعه عند الناس، قد يستغلون بعد ذلك لتحصيل الاموال ولتعويض ما دفعوه، ولكنهم يستمتعون. شيخ فلان، حد فلان، المعلم فلان، الاستاذ فلان، الخواجه فلان. فهؤلاء يريدون دنيا، ومن ثم اذا جاء نور الله يريدون ان يطفئوه، لان نور الله سيكشف زيفهم امام الناس، ولان نور الله سيفضحهم عند الناس، فلن يستطيعوا مع نور الله أن يأخذوا أموالا ولا أن يحققوا رياسات ولا وجاهات عند الناس، ولا هيستعبطوا الناس يعني كما هو حاصل. والوجاهة والكلام

اما الصنف المجرم من علماء السوء فآثروا دنياهم على آخرتهم. وكل من آثر الدنيا واستحبها من هؤلاء من اهل العلم فلابد ان يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره والزامه، لان احكام الرب كثيرا ما تاتي معارضة لاغراض الله، لا سيما اذا قامت له شبهة على السوء ده. يعني هو عارف انها معصية ولا بتوصل، لكن لو وجد الشبهة يقول لك لا اصل هنعمل ايه؟ اصل في شبهة كده، خلاص عدي عدي عدي، ربنا غفور رحيم. لا سيما اذا قامت له شبهة، فتتخذ الشبهة والشهوة ويثور الهوى، انتم ترون ذلك على كثير جدا من هؤلاء. ويثور الهوى ويقفى الصواب وينطمس وجه الحق. لا اله الا الله. فيخالف الحق ويظن الذي اصطنعتم اليه في الآية، مع ان الحق قد يكون واضحا ظاهرا لا خفاء فيه. وبعدين يقول لك ليه مخرج للتوبة؟ يعني حتى اقول لك انا كده واضح ان هو معصية، يقول لك ربنا يغفر لي اتوب ان شاء الله، فيش مشكلة اخلص ديت واتوب، مخرج للتوبة. فقال كان بعدين خلف اضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا، هي في نفس المعنى. بس ده تنصيص على علماء السوء وارث الكتاب. وبعدين الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان يقول الله ان الحق ودرسوا ما فيه ودرسوا ما فيه. وهذه الايات تتتابع كما سنرى باذن الله عز وجل. اما الاخرون فهم يتمسكون بالكتاب والسنه، يستعون بالصبر والصلاه، يتفكرون في الدنيا وخستها وزوالها، وفي الاخره واقبالها وزوالها. فلا اله الا الله. واحدوني كيف اميز بين علماء السوء وبين العلماء الاطهار؟ اقول لك اذا لم تميز فاعلم انها عقوبه. من باب قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم، فده بعقوبه الله بعدل الله عز وجل. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما هو الاسر؟ علماء السوء من اشد ما يكون في الاسر علماء السوء الذين قد يفتونك بامور تدخل بها النار. ومن الاسر ايضا علماء جهال، رؤوس جهال. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا او رؤساء جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الفتن شديده جدا، هذه الفتن شديده. كيف تميز؟ اقل شيء الاحداث السوداء في الدنيا لا تنتهي، الكفر البواق لا ينتهي، رايات الكفر ورايات المعاصي ورايات الفجور ورايات الشرك حدث ولا حرج، جميع الانواع في كل الاجواء في الكره الارضيه الان في بلادنا وفي غير بلادنا حدث ولا حرج. ما يفتح يعني في اشتباه عندك برغم هذا الواقع البئيس؟ لسه لا يزال عندك اشتباه في التمييز بين العالم الحق وبين العالم المبطل وعالم السوء؟ فلا اله الا الله. يعني لكل انسان عبوديه تخصه بخلاف العبوديات التي على كل العباد. صلى الله فيها بين العباد زي الصلاه، كلنا عليها نصلي، الصيام كلنا عليها الصوم، والذي لا يخضع الفديه، وهكذا. العبوديات صلى الله فيها بين الجميع. لكن بقى الغني له عبوديه ثانيه في المال زياده خص بها، والحاكم له عبوديه ثانيه بقى بالعدل وتحكيم الشرع ونصر المظلوم واقامه الحدود. طب والعالم؟ نشر السنه واشاعتها، ويعلم قبل ذلك الاصول التي ذكرناها منذ خطبتين التي يعرفها لانه على بصيره هو عالم، فيعرف انه لا بد ان يصبر على الاذى مع التوكل على الله عز وجل. وما لنا لا، كما جاءت اتى من سوره ابراهيم، فلن نتكع على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمون. اذا العالم يعرف هذا، ينشر السنه ويبين هذا الحق

بل هم في شك منها، وهذا يقول إلى بل هم منها عمون، بل هم منها عمون. تسمع الآية من سورة يونس مهمة جدا في الربط هنا. عالم السوء عمل ما؟ لأن قدمه لم ترسخ للإيمان باليوم الآخر. لا، هو يعرف الله وقد يتصور التعذيب والنعيم، إنما الكلام ده مش له. لا، يقول لك سيغفر لنا، وكان دليل أنا ده الغيري. أما العالم الراسخ الخليفة الراشد العملاق الخامس للأمة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الخليفة الراشد الخامس ماذا قال؟ ومعاوية أيضا، لكن دعنا من هذا الآن. ماذا قال؟ كان يقول إن النار لم تخلق إلا لعمر، إن النار لم تخلق إلا لعمر. يعني مسألة الخليفة الخامس ده كلام النبي خلفاء قبل عمر بن عبد العزيز، وهم أيضا عمالقة. المهم أن النار لم تخلق إلا لعمر، وهو يعلم أنها خلقت لأبي لهب ولأبي جهل ولفرعون، لكن الذي يعنيه هو نفسه يريد تعنيه اتبين الزلال العذاب سيقع عليه هو ويقع على غيره. اذا النار التي لم تخلق، انا اضع في بالي ان النار لم تخلق الا لي. اما علماء السوء لانهم اثار الدنيا على الاخره يقول لك سيغفر لنا، سيغفر لنا. فالذين يتقوا الدار الاخره خير لمن؟ ده اللي امنوا بها بقى. الذين يتقون افلا تعقلون. طب نعمل ايه والذين يمسكون بكتاب واقام الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. فهنا التعليق من سوره يونس ان الذين لا يرجون لقاءنا، ان الذين لا يرجون لقاءنا، يعني قدمهم غير راسخه في امر اليوم الاخر، بل صاروا منها يعني كما تقول بل هم منها عمود. ان الذين لا يرجون لقاءنا يوم اخر بتاع ايه؟ باخذنا على جناحه، اشيل عني، اشيل عنك انا وليش بقى. ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا، المرض الرضا بالدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن اياتنا غافلون. يبقى رضي بالدنيا واطمأن بها وقرص عليها وغافل عن الايات اللي انا بقولها لك الان، غافل عن تدبر القران. القران يقرا في المآتم او في صلاة القيام في رمضان مع استعذاب واستحسان الاصوات، اما التدبر في المعاني والكلمات فلا تكاد تجد له اثرا، فالى الله المتكى. فقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك والذين هم عن اياتنا غافلون، عن الايات في الكون والتدبر فيها والالزامات الناتجة عنها وعن آيات القرآن العظيم المنزلة بالوحي يمسكون بالكتاب، ومنهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. إنما الفريق الآخر اللي آمنوا بالآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهكذا تجد الآيات. أما إذا هؤلاء إيه اللي خلاهم علماء سوء؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأن وغافل، واذا كانوا يعلمون قالوا سيغفر لنا. ثم تنتقل الايات الى نوع اخر رهيب، فيقول في نفس السياق يعني ايه 175 من السوره، من سوره الاعراف، واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. اهو عالم سوء اهو بالعلم بعراف سوره. المهم ان ده مثال، لكنها تكرر كثيرا في الامه، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. اهو والتعليم نبأ الذي آتيناه آياتنا، كان عالما ولا لا؟ آتيناه آياتنا كإيه؟ ترك كل الآيات فانسلخ، كمها كلها ارتهب، ترك كل هذا. ده كان فاهم، والله آتاه الآيات يعني عارف. نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه لم يقل تبعه الشيطان، بل أتبعه الشيطان يعني لحقه وأدركه، فأدعه الشيطان فكان من الغاوين. لم يقل غوى بل كان من الغاوين باسم الفاعل، غوى في المال وغوى في المرأة وغوى في الجاه والرئاسة يعني اللزوم على الدوام، ريح مستوعبه اللزوم على الدوام، أخلد يعني الميل بصفة دائمة، مال إلى الأرض ومش له يطلع تاني، مش شهوة هو زعلان او يعني كده كبوة اسبوع اسبوع شهر سنة في الاخرين مرجع، لا لا ده اخلط خلاص كده.

تقول ان الله عز وجل عاقب علماء السوء بموت قلوبهم. تقول ازاي؟ كل واحد منهم متلمح وشكله ايه ومتكتف وكتف الصف ويتكلم والايه والحديث وحافظ. يا سلام، ثم القران كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وحد عليه كان يزداد به هويه في جهنم والعياذ بالله. اذا كل ده يعني ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هذا بفتنه الله عز وجل. اقول لك قلبه ميت، كل قلبه ميت ازاي؟ اقول لك اهو بتعريف الحسن، قال طلب الدنيا بعمل الاخره. اذا كان يموت قلبه يطلب الدنيا بهذا العلم، لا يطلب محاضره الا بياخذ الفريق الاول، وهكذا طلب الدنيا بعمل الاخره. ان ابن المبارك كان يقول كان يقال تعوذوا بالله من فتنه العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، نتابع بعض هذه الاثار وهي تكفي لكل لبيب. يقول الحسن من اسرف في حب الدنيا ذهب خوف الاخره من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزد من الله الا بغضا، ولم يزد من الدنيا الا بعدا. تقول لي ازاي الكلام ده؟ بيبتعد عن الدنيا؟ ازاي ده بياخد الصفات ايه؟ ده محطوط في 20 لجنه مثلا يعني. ده الفلوس جايه من كل حاجه ومصر. يا اخي الكريم، هو متاع الدنيا في الفلوس؟ ده غنى الناس، ده الغنى غنى الناس. متاع الدنيا في الحياه الطيبه. انما التانيين دول امريكاني غير امريكاني فان له معيشه ضنكا، فلماذا ينتحرون؟ لو خلى بنفسه وتوقف عن الموسيقى الصاخبه وعن الرقص وعن الخمور وعما يزيل به عقله، لو توقف مع نفسه لماذا يقبل على الانتحار؟ لماذا؟ لانه يشعر بالمعيشه الضنك، فبالتالي يزداد حتى من الدنيا ايه؟ بعدا. اما جعفر بن محمد يقول اذا رايتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دين صدق. اهو انظر بقى، انت تقول عايز العالم الصادق اخده منين؟ بص له المواقف، علاقته ايه بالدنيا؟ علاقته وبرز بالسلطان كما سنرى. اذا رايتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فان كل محب لشيء يحوط ما احب، هو يحوط ما احب، ودنياه تتعارض مع دينه فيؤثر الدنيا على الاخر. وفي حديث الشيخين حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء الرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه والعياذ بالله، فيجتمع اهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شانك؟ اليس كنت تامرنا بالمعروف وعلماء سوء ده وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تكون الكتاب؟ الايات. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اما ما راى ابن عباس عند ابي الهدى الترمذي والنسائي واحمد، وده يعني حسن سيد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم من سكن الباديه جفا، ومن اتبع الصيد غفل، انظر الى الثالثه، ومن اتى السلطان افتتن، ومن اتى السلطان افتتن. يقول صاحب الفيض القدير بتفرق، لان الداخل اليهم اما ان يلتفت الى تنعمهم، يقول لك يا اولاد الايه بتوع السلطان دول قاعدين في التكييف والفلوس ايه ده الرز والحلويات واللحوم، وكل ما تشوفهم بتاخد في التليفونات وقرايبهم يشتغلوا، ولادهم مفيش عطله والسفر جماعه عاوز و و ويقعد يحدث بقى لا اله الا الله. اذا اما ان يلتفت الى تنعمهم فيزدري نعمه الله عليك. ده انت عندك نعمه الاسلام، ثم تنظر الى نعمه هؤلاء المفتونين وتزدري نعمه الاسلام عليك، او يوم الانكار عليهم مع وجوده فيفسق فتضيق صدورهم باظهار ظلمهم وبقبيح جانبهم، والا ان يطمع في دنياهم، وذلك هو السحر وذلك هو السحر. اما حذيفه فيقول اياكم ومواقف الفتن. قيل وما مواقف الفتن يا ابا عبد الله؟ قال ابواب الامراء، اهو الدخول على ابواب السلطان. ابواب الامراء يدخل احدكم على الامير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه،